يبغون يعني ما يجون ليش ما تيجي على الكويت؟ لا شرك ضعيف ما عندكم شفاء جرون يعني الكويت. الله لك حلوة. انت انا في الكويت انت وين كنت؟ والله كنت مو من الكويت. اي مشكلة انا ندمت على السؤال. لا لا السلام عليكم. علي مين؟ انت ودي اخبار؟ ايه؟ عندي شيخ محمود ايه؟ يجيكم؟ نعم ان شاء الله. زيارة؟ لما يعود صدام ينصدم وين ذاك يتغير؟ هذا رايح طويشي. لا توصي حريق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.